الحلم هو مكان بنعيش فيه، بس في عالم تاني خالص غير اللي كلنا عايشين فيه. الحلم ممكن يكون حقيقة وممكن يكون خيال، وممكن يكون بشكل كابوس مرعب تتمنى وانت بتحلمه انك تصحى منه، وتخاف لما تصحى انه يكون حقيقة، بالرغم ان الحلم عموما جزء من الحقيقة وجزء من الحياة اللي احنا عايشين فيها، وجزء مهم للناس وعادي عند ناس تانية. ومين في الدنيا محلم؟ الموضوع كله كان حلم، حلم او معرفش ممكن اقدر اقول عليه ايه، حقيقة لا حلم، لا حقيقة، مش عارف بصراحة. اوقات الواحد وهو صاحي يحلم، وهو نايم برضو يحلم. المهم انك تصحى وتركز وتخلي بالك انك صاحي مش نايم، وخصوصا لو كان الحلم كابوس. احيانا الحلم ممكن يتقلب بجد، ولو مت في الحلم احتمال كبير تموت في الحقيقة. انا مريت بحلم غريب مازال موجود معايا لحد دلوقتي. في اوائل 2013 كانت بداية الحلم. فاكرين انا مين؟ طيب افكركم، انا ياسين. حكيت لكم قبل كده عن والدي لما جالي في حلمي بعد العزاء، قصدي بعد ما مات يعني، وقرر ان يخليني اعيش كل حكاية كنت سمعتها في العزاء وعشتها. ومعرفش ان حكايتي كان ممكن يسمعها ناس كتير قوي كده، وان كمان ممكن في ناس تتعاطف معايا وتصدقني بعد ما كنت حاسس اني هموت ومحدش هيعرف حاجة. على فكرة انا اهلي كمان عرفوا بحكايتي، حكيت لهم وصدقوا كل كلمة انا قلتها زيكم بالظبط، صدقوني خصوصا عمتي. اصلا انا قررت بعديها بعد لما فقت يعني من كل الاحداث اللي مريت بيها دي ان انا احكي لهم على كل حاجة، وعنها كانت المفاجأة الكبرى او تقدر تقول المصيبة الكبرى. بعد مرور فترة بسيطة جدا من اذاعة حكايتي، وتحديدا بعد اذاعة حكايتي بخمس ايام، جات عمتي عندنا البيت زيارة عادية، بس اللي مش عادي انها تطلب مني ان انا وهي نقعد لوحدنا عشان عايزة تتكلم معايا شوية. غريبة، اول مرة عمتي تقولي نقعد ونتكلم، من زمان قوي ما حصلتش حاجة زي دي. دخلنا الانتريه وقعدنا، ولقيتها بتسألني عن الكلام اللي اتقال في الحكاية اللي فاتت، اذا كان ده بجد ولا كلام. ردت عليها وقلت لها لا فعلا ده حقيقة. ردت عليها رد مفاجئ جدا، اصل اللي خلف ما ماتش. قلت لها قصدك ايه يعني، انا مش فاهم حاجه، في ايه؟ قالت لي انا اقول لك على حاجه يمكن ما حدش في الدنيا دي يعرفها غير انا وابوك وستك الله يرحمها. حاجه ايه دي؟ ردت عليا عمتي وقالت لي كلام عن والدي اول مره في حياتي اسمعه، واخر حاجه ممكن اتخيلها عنه اصلا. عمتي قالت بعد موت عمك الكبير ابوك بدأ يتغير ويبان عليه حاجات غريبة قوي، حتى كلنا لاحظنا عليه كده. قلت له حاجات غريبة ازاي يعني؟ قالت لي كان يجي من الشغل يدخل الأوضة ويقفل عليه الباب لحد تاني يوم الصبح، ومحدش كان يعرف هو بيعمل ايه، لحد ما هو نفسه قرر يعرفنا هو بيعمل ايه، واتفق معايا انا وستك الله يرحمها في يوم اننا نستناه في الأوضة. وفعلا رحنا واستنيناه، جه من الشغل ودخل الأوضة، ولقيناه بيفتح درج المكتب وبيطلع منه كتاب وورقة وقلم، وجاب شمعة من على الكومودينو وولعها وقعد، وقعدنا معاه أنا وهو وستك. وسكتت. قلت لها وبعدين؟ قالت لي أنت مش ملاحظ حاجة غريبة شوية؟ قلت لها حاجة إيه؟ قالت لي ستك ماتت وأبوك مات بعديها بتسع شهور صح؟ فكرت شويه وقلت لها فعلا صح، بس ده عادي يعني، ده قدر ربنا، ايه الغريب في كده؟ قالت لي لا، ستك اللي بعتت لابوك، ومش هي لوحدها، هي وعمك الكبير كمان. وانا كنت عارفه ان ده هيحصل على فكره، ولما حصل انا قلت لازم اقولك، ومش لازم اقولك كده وبس، لا ابوك لكده اختارك تكمل بعديه. قاعد بسمع الكلام ده ومش عارف انا المفروض اعمل ايه. كملت كلامها وقالت بعد ما ابوك جاب الحاجات دي طفى النور وولع الشمعة وفتح الكتاب وفضل يتلول قدام والورا ويقول كلام لنا ولا ستك فاهمين منه حاجة، لحد ما روح عمك وصلت. ايه روح عمي وصلت؟ وصلت ازاي؟ مش فاهم. قالت لي بعد ما سكت ابوك، والله العظيم يا ابني القلم كان بيكتب لوحده، واول حاجة كتبها ان روح عمك فعلا وصلت، لان القلم كتب حضور، وانا وابوك وستك فضلنا قاعدين نتكلم معاه بس كان عن طريق ابوك. احنا كلنا كنا قاعدين في الاوضة على الارض على هيئة دايرة، والموضوع كله ما خدش اكتر من 5 دقايق تقريبا. وعلى فكرة انا كنت حاسة بيها، والله يا ابني انا ما بكدب عليك، القلم كان بيكتب لوحده في الورقة ويرد على كل سؤال كان بيقول ابوك، واخر حاجة كتبها انا فاكراها كويس زي ما يكون حصلت امبارح. كتب في الورقة: كفاية يا حسن، انا مش هقدر اتكلم اكتر من كده، كفاية. مسحت عيني، يمكن ده حلم، لاني حسيت بجد ان انا بحلم، بس للأسف انا صاحي. قالت لي موت ابوك كان مفاجئ صح؟ رديت عليها اه صح، بس ده قدر ربنا برضو. ردت عليا بمنتهى الايمان: اللهم الاعتراض على حكمة ربنا، بس انا متأكدة ان ستك هي اللي بعتت له وهي اللي عايزاه، ومش هي لوحدها، لا هي وعمك. قلت لها: وانتي بتقولي لي الكلام ده ليه دلوقتي؟ انا مالي؟ ردت عليا رد ما كنتش احب اسمعه خالص. قالت لي: ما هو اختارك تكمل بعديه، مش انت اللي قلت انه جالك؟ قلت لها: كمل بعديه ايه يعني؟ انا مال انا؟ قالت لي: ابوك وصاني قبل ما يموت اول واحد هيحكي انه حلم بيه اديله الكتاب ويكمل مكانه، وانت كنت اول واحد، يعني ابوك اختارك انت. كمل ياسين، كمل عشاني وعشان باقي العيلة دي ما يبقاش مصيرها الأخير إن السر يدفن ومحدش يعرف بيه، ولا حد يعرف إننا نقدر نتكلم مع الميتين بتوع العيلة. قلت لها: أنت فرحانة بالكلام مع الميتين؟ هي حاجة حلوة يعني؟ اللي أنت بتقوليه ده؟ قالت لي: بص ياسين، سواء وافقت او رفضت هتكمل، انا في الاول كنت بكلمك بس، دلوقتي انت بقيت عارف كل حاجة، فكمل جميلك بقى واسمع الكلام اللي هقولهولك. تيجي معايا وتاخد الكتاب وتكمل اللي عايزه منك ابوك. ردت قلت لها: كتاب ايه واكمل ايه؟ انا مستحيل اعمل اي حاجة من اللي انت بتقولي عليها دي، انا مش هكمل مستحيل. ردت عليا بمنتهى البرود: ياسين يا حبيبي، انت لو مجيتش تاخد الكتاب ابوك مش هيكون مستريح في نومته، انت مش بتحب ابوك ولا ايه؟ الجملة دي قالتها وجسمي كله بدأ زي ما يكون بيتنفض، بس رديت عليها بكل جراءة قلت لها: انا مش هاخد الكتاب ومش هكمل حاجة، انسي الموضوع ده خالص. كان ردها عليا: انت حر، بس خلي بالك الكتاب كده كده جايلك، وابوك مش هيسيبك ولا ستك ولا عمك كمان، ابوك اختارك انت وانت اللي لازم تكمل، بارادتك بقى مش بارادتك هتكمل. مشيت عمتي من البيت وسابتني ولا دماغي عماله تودي وتجيب في كل حاجه سمعتها، وخفت، واللي متابع هيعرف انا خايف من ايه. ابويا ما يجيليش في الحلم تاني ويخليني اشوف او حتى اعيش اي حاجه من اللي اتقالت لي دي، ما انا يمكن اعيشها. يا رب كفايه عليا اول اللي حصل لي المره اللي فاتت، انا مش هقدر استحمل ان انا اشوف اكتر من كده، مش هقدر. ابويا كان بيقدر يتواصل مع الارواح اللي ميته في العيله، وانا قدرت بشكل لا ارادي ان انا اتواصل معاه وكمان اكمل اللي عايزني فيه. طب ابويا بدا ايه اللي عايزني انا اكمله؟ وليه انا عرفت كل ده دلوقتي؟ بقيت خايف يقرب عليا الليل واحس بنوم، لاني عارف انه هيجيلي وهيعيشني الكلام اللي انا سمعته، وانا مش حمل حاجه تاني. واضح ان انا معرفش اي حاجه عن العيله الغريبه دي، واضح ان في مصيبه مستنياني. بصيت في ساعتي لقيت 11 بالليل، يعني يا دوب فاضل اوقات بسيطه على النوم. انا مش عايز انام، مش عايز احلم، مش عايز اشوف اي حاجه، بس اعمل ايه؟ دي حاجه انا ماليش يد فيها، انا لازم اكيد هنام. دماغي مقلوبه ومش عارف اعمل اي حاجه. بصيت في ساعتي لقيتها بقت 2، ومعرفش ازاي عدى 3 ساعات لمجرد بس اني سرحت في اللي ممكن يحصل لي. الوقت بيجري عشان انام ولا ايه؟ بعديها عينيا خلاص بدأت تروح في النوم، بحاول على قد ما اقدر اني اسيطر على نفسي عشان ما نمش، بس للأسف ما قدرتش ونمت. صحيت من النوم عشان اشوف نفس المنظر تاني، ابويا واقف قدامي تاني. زعقت فيه وقلت له انا مش عايز اروح معاك في حتة، سيبني في حالي. مش بمزاجك. لا مش هروح معاك في حتة، سيبني بقى. انا قلت لك مش بمزاجك. من صوته ومن الصدمة انا فقدت الوعي غصب عني، وفجأة كل حاجة اتغيرت لاني صحيت. صحيت عشان الاقي نفسي واقف قدام ابويا وستي وعمتي. التلاتة واقفين قدامي وعمتي بتبصيلي بص عمري ما هنساها، بصت شماتة على لقم وكأنها فرحانة فيا. ساعتها عرفت ان عمتي هي كمان تقدر تتواصل معاها. المشهد ده ما استمرش كتير، لان ابويا بدأ يقعد على الارض هو وعمتي وستي، وفتح الكتاب ياه اللي عمتي قالت لي عنه. طفى النور وولع الشمعة وبدأ يقول الكلام ده: نأمر بتجسيد الحضور من السيد المعظم، اكتملت الدائرة وننتظر اكتمال الطقوس. احضر احضر. بعدها بدأ ظهور خيال على جدران الأوضة اللي كنا فيها، وبدأت الأوضة زي ما يكون فيها زلزال. الأوضة بدأت تتهز جامد ولونها يتغير، والجو في الأوضة بدأ يبقى حر جدا. بدأ الخيال يتحرك وبان على الحيطة كأنه ماسك قلم وبيكتب. بصيت على القلم اللي كان قدام أبويا لقيته فعلا بيكتب. أول كلمة كتبت كانت حضور، تقريبا كده هي دي روح عمي اللي عمتي قالت لي عليها. وبدأ أبويا يسأله أول سؤال: مين هيكون بعدك؟ أنا بأمرك ترد. بدأ القلم يكتب كفن. لقيت عمتي بتقول له اسأله مين اللي هيموت بعديه. والدي كتب السؤال وآخر كلامه جملة أنا بأمرك ترد. القلم كتب بعديها مطلوب. ستي سألت ومين هو اللي مطلوب. كتب أبويا السؤال وبرضو آخر جملة أنا بأمرك ترد، لأن تقريبا هو بس اللي يقدر يتواصل معاه. والمرة دي بعديها اللي اتكتب في الورقة كان حروف كتير جدا، قدرت أميز منها كلمة كفاية. رد والدي عليه بالكلام وقال: نأمر بانصراف الروح وإنهاء الطقوس لحين فتح البوابة مرة أخرى واستدعاء المزيد. تقريبا الكلام ده هو اللي بيصرف الروح، باين كده، لأن الخيال اختفى والأوضة رجعت لطبيعتها تاني. ستي قامت من مكانها ومشيت. قام أبويا وعمتي من على الأرض ومعاه الكتاب، وعطال عمتي وقال لها مهما حصل الكتاب ده يفضل معاكي، اخفيه واوعى يظهر لأي حد، خليه معاكي لحد ما أنا بس اللي أطلبه منك. وفعلا عمتي أخدت الكتاب منه وبدأ يتحرك جاي لنا، وقف قدامي وقال لي هو ده اللي مطلوب منك إنك تكمله، تتواصل مع أي روح من العيلة، ولو حصل معاك أي حاجة غريبة هما اللي يعرفوا يحلوها، ولو شفت أي حاجة غير مألوفة إن أنت تشوفها هما اللي هيقولوا لك دي تفسيرها إيه، وإن كنت حابب تعرف حاجة محدش يعرفها غيرك هما برضو اللي هيقولوا لك عليها. قلت له ولو أنا قلت لأ هيحصل ايه؟ مسك ايدي وقال لي ما ينفعش، انت كده كده ميت، بس تخيل بقى لو رحت لهم هيعملوا فيك ايه وانت اصلا ما عملتش اللي هم عايزينه منك. عمتك تروح تاخد منها الكتاب وتخليه معاك وتخفيه عن عيون الناس، واوعى اي حد يعرف بيه او حتى يشوفه، ساعتها ما تلومش غير نفسك، انت ممكن تتعذب بسببه وممكن تموت بسببه. رديت عليه وقلت له حاضر حاضر. قال انا قايل لعمتك على كل حاجه، تاخد منها الكتاب واي حاجه تطلبها منك تعملها، مفهوم؟ رديت عليه غصب عني، مفهوم حاضر. ساب ايدي وسكت وكل حاجه سكتت. فوقت لقيتني واقف في نص الأوضة. ايه ده؟ هو انا ما نمتش؟ انا كل ده كنت صاحي؟ يعني انا كمان اقدر اشوفهم وانا صاحي؟ اهلا وسهلا. بصيت على ايدي لقيتها زرقاء مكان ما هو مسك ايدي. مسكت تليفوني من جنبي لقيت رسالة من عمتي بتقولي فيها انها مستنياني اروح لها النهاردة عشان اخد منها الكتاب، ولقيتها كاتبالي في اخر الرسالة زي ما ابوك طلب. وانا عرفت ان عمتي هي كمان تقدر تتواصل معاهم زيي وزي ابويا. الساعة 10 كنت في بيت عمتي، لما دخلت لقيتها قاعدة قدامي على الأرض وماسكة في إيدها الكتاب وقالت لي أدخل، وأنا مش قادرة أتلم على جدتي أصلا، فكرت أمشي لكن افتكرت إني لو ما عملتش اللي هما بيقولوا عليها هموت. دخلت الشقة وطلبت مني إن أنا أقفل الباب، قعدت على الأرض زيها ولقيت قدامها الشمعة والورقة والقلم، مدت إيديها بالكتاب وقالت لي امسك اعمل اللي عمل ابوك وناديه انا عاوزاه. قلت لها طب ما انت تقدري، قطعت كلامي وقالت لي اعمل اللي بيطلب منك وانت ساكت. لقيتني مسكت الكتاب وفتحته على صفحه معينه معرفش عرفتها ازاي وحطيته قدامي، ولقيتها مسكت ايدي وبقينا قاعدين على هيئه دايره. لقيت نفسي بقول نفس الكلام اللي قال ابويا وكاني حافظه وعارف. نأمر بتجسيد الحضور من السيد المعظم. اكتملت الدائرة وننتظر اكتمال الطقوس. احضر احضر. ووصلت الروح، وعرفت لما الألم بدأ يتحرك وكتب حضور، عرفت ساعتها أنه وصل. عمتي قالت لي اسأله في عمل معمول لبنتي، معمول من مين وفين مكانه. كتبت اللي هي قالت لي عليه، واتكتب على الورقة فايزة. قالت لي قوله فين، اتكتب على الورقة مقابر. قالت لي قوله فين، في المقابر. اتكتب على الورقة مورد 364. الأوضة بدأت تبقى درجة الحرارة فيها تزيد، وبدأ الألم يشبط بحاجات مش مفهومة. ساعتها عرفت إن الروح مش هتقدر تكمل، أمرت بانصراف الروح زي ما عمل أبويا. بدأت الحرارة تقل وترجع كل حاجة زي ما كانت. ساعتها عمتي طلبت مني إن أنا أساعدها في اللي قال أبويا، وكمان ننتقم من فايزة جارتها في العمارة اللي عملت لبنتها عمل ودفنته في تربة مكتوب عليها مورد 364. الكلام ده أنا معرفتوش، هي اللي فهمتني كده وقالتني ان ده معنى الكلام اللي ابويا قاله، وعدتني انها مش هتطلب مني حاجة تاني. وبرضو كان غصب عني ان انا وافقت عشان يمكن فعلا تسيبني في حالي، واني ما عملش حاجة زي كده تاني وارتاح باقي العمر، ويمكن ابويا يبطل يجيلي. وطلبت مني ان انا اروح معاها التراب تاني يوم عشان نجيب العمل المعمول لبنتها ونخلص منه، وبعدين نخلص من فايزة، وهي تسيبني في حالي وتبطل تطلب مني اي حاجة، وابويا كمان يبطل يقلقني في منامي. نزلت من عندها وروحت. عدى اليوم عليا سنين وشهور وانا عيني ما بترمش، مش عايز انام، مش عايز حتى اسرح بخيالي ليجيلي ويعيشني الحكايه اللي سمعتها. انا فضلت قاعد مستني اي حاجه تحصل، وعايز اقولك ان انتظار المصيبه قبل ما تحصل يمكن بيبقى اهون بكتير من انها تحصل. انا مش عارف ساعتها شكلي كان عامل ازاي، ومش عارف انا منين جاتني الجرأة ان انا وافق اروح المقابر. انا اكبر من كده بمراحل. لكن ما باليد حيلة، ساعات تبقى مجبر على حاجات ما تحبش تعملها. يمكن كلنا حسينا الاحساس ده قبل كده، لكن لا يمكن يكون هو نفس الاحساس اللي انا حاسه دلوقتي. الساعة جت 5 الفجر، قمت صليت ودعيت ربنا يخرجني من اللي انا فيه ويعدي اليوم ده على خير. يا رب انا عارف ان كل ده غلط، بس انت غفور رحيم. يا رب انت قادر تنجيني من مصيبتي اللي انا فيها دي، ويا رب تكون دي اخر ليلة ليا في العذاب ده. اليوم بقى يعدي بالراحة، وكل شوية بص في الساعة احس ان العقارب مش عايزة تتحرك، لحد ما جت الساعة 7 بالليل. ساعات قليلة بتفصلني عن اكبر غلطة هعملها في حياتي، وجت الساعة 10. وكان ده ميعاد اتفاقنا. نزلت من البيت وانا بتشهد على روحي وكأني رايح اموت. رحت عند الترب اللي قالت لي عليها، وهي مش بعيدة يعني في الكيلو 21. رحت ولقيتها واقفة مع حارس المقابر، واخدت بالي ان هي بتديله فلوس وهو اخدها، ولقيتها بتشاور لي من بعيد ان انا اروح لها. رحت لها ودخلنا التراب، فضلنا ماشيين والحارس ماشي قدامنا ومعاه كشاف. هو اكيد مش خايف لان ده شغله، لكن انا كنت مرعوب. وبالنسبة لعمتي فكانت عادي ولا كان نفسي تفسع. التربة بيوقف عند تربة كان مكتوب على اللوحة بتاعتها مورد 364. الراجل سابنا ومشي وقال لها انا كده عملت اللي عليا والباقي انا ماليش دعوة بيه ومشي. نبض قلبي كنت سامع صوته من كتر الخوف والرعب اللي كنت فيه. لقيتها بتقول لي انزل. قلت لها نعم. انزل فين؟ قالت لي انزل وهات العمل من تحت. قلت لها انا مش هقدر انزل، مش هقدر اعمل اللي انت بتقول عليه ده. قالت لي تنزل بارادتك ولا خليهم يسحبوك بالعافيه. انا سمعت الكلمه دي واتخرست. قالت لي ما تخلص. الصوت ده بدأ يخرج من جوه مع ان التربة فاضية ومش مدفون فيها حد. وطيت على الارض عشان انزل. ما انا ما قداميش حل تاني. ونزلت في عز الضلمة معيش كشاف. لقيتني شايف كل حاجة وكأني في عز النهار. كملت نزول وصوت عمال يعلى وانا بحاول اتمسك عشان اخلص لحد ما دخلت جوه. على دي لحظة صعبة ومحبش حد غيري يتحط فيها. لما تحس انك في ثانية في المكان اللي انت تتحط فيه لما تموت يخليك تعيش حساباتك في كل حاجة بتعملها في حياتك. فضلت ابص بعناية هنا وهناك ادور على العمل ده. لحد ما لمحت من بعيد حتة قماشة منفوفة ومخطوطة على جنب. جريت اخدتها وطلعت على السلم. لكن لقيت في ايد مسكتني من رجلي. بصيت ورايا لقيته عمي. قلت له انت عايز مني ايه؟ فضل يصرخ فيا جامد ويقول لي كمل يا ياسين. فضلت اقاوم فيه لحد ما سابنا اطلع بره وخرجت. اول ما طلعت خطفت من ايدي القماشه وفتحتها وقرت اللي فيها وبعدين رميتها وولعت فيها. قلت لها كده خلاص انا عملت اللي انت قلتي لي عليه، سيبيني امشي بقى. قالت لي لسه فاضل حاجه كمان. قلت لها حاجه ايه بقى؟ حرام عليكي سيبيني في حالي. قالت لي حرمت عليك عيشتك، انت فاكر ان الموضوع ده بالسهل كده هيعدي؟ وهي بتتكلم اخدت بالي من القماشه اللي كانت مولعه فيها. كان بيطلع منها كميه نار رهيبه وكبيره جدا على حته قماشه صغيره زي دي. روحت معاها لحد البيت. قلت لها ممكن افهم هو فاضل ايه تاني؟ مش دي اخر حاجه قلت لها هتعملها؟ مش ده كان اتفقنا؟ قالت لي وفايزه هنسيبها. قلت لها طب وانا مالي يا ستي؟ ده حاجه بينك وبينها، انا مالي؟ قالت لي مفيش حاجه تبداها الا ولازم تخلصها لاخرها وتعود على كده طول عمرك. بكره هنروح لفايزه وخلي بالك لو فكرت ما تجيش كل حاجة هتجيلك لحد عندك وانت عارف ازاي، مش محتاج اقولك. يعني بكرة على المغرب تكون عندي عشان نخلص من الموضوع ده كله. بيتنا. أمي أول ما شافت منظر هدومي اللي مليانة تراب قالت لي إيه ده؟ إيه اللي عمل فيك كده؟ وإيه التراب ده؟ قلت لها لا ده أنا وقعت بس مفيش حاجة. هي بلعت الموضوع وأنا دخلت على أوضتي غيرت هدومي وقعدت أفكر في اللي أنا عملته لحد ما النوم غلبني ونمت تاني. ويا ريتني ما نمت لان انا نسيت خالص اللي بيحصل لي لما نام. انا هقول لكم بالتفصيل الحلم زي ما انا شفته بالظبط وحاول تركز في كلامي لاني بعد ما صحيت عرفت ان ده ما كانش حلم. لا وكل اللي انا حلمت بيه ومعملتوش هو اللي حصل ولا برضو اللي عشته هو اللي حصل. تسألني ازاي اقولك معرفش هو كده. شفتني واقف في شقة معرفش شقة مين. سمعت صوت حد بيصرخ من بعيد فضلت ماشي لحد ما لقيت مصدر الصوت اوضة دخلتها وكانت المفاجأة. ابويا وعمي مكتفين واحدة بحبل وربطينها في كرسي وعمتي واقفة عمالة تتكلم بكلام انا مش عارف اصنفه تحت بند ايه. انا لا عارف اتكلم ولا عارف اتحرك ولا عارف اعمل اي حاجة. انا واقف بتفرج ما انا في حلم. في ايدي ايه اعمله انا؟ فضلت الست تتشنج وبقها يتعوج تقريبا من كلام عمتي اللي كانت بتقوله. فضلت على الحال ده لحد ما ماتت. ماتت وعمتي كمان وقعت وابويا وعمي اختفوا وبقيت لوحدي. المفروض بعد كل ده ان انا اصحى لكن ما صحيتش. فضلت واقف مستني الحلم يخلص وعمال اقرص في ايدي عشان اصحى. مفيش انا صاحي مش نايم. لحد ما لقيت باب الشقه بدا يرزع لحد ما اتفتح عشان الاقي سكان العماره كلهم في اقل من دقيقه جوه الشقه. والغريب ان هما مش شايفيني. والله ولا كاني موجود اصلا. الناس مش شايفاني. عمرك جربت الاحساس ده قبل كده انك تبقى واقف واللي حواليك مش شايفينك؟ مش تجاهل لا انت مش موجود اصلا. لحد ما انا نفسي بدأت افقد الوعي في الحقيقة مش في الحلم. فوت لقيتني في بيتي عادي بس مش في اوضتي. لقيتني نايم على الكنبة بره وامي واخويا واختي قاعدين عادي. لقيت اخويا بيقولي هو انت لحقت تنام؟ قلت له ليه انا نايم من امتى؟ قال لي ده انت يا دوب لسه نايم مفيش 5 دقايق. صاحي ازاي شفت كل ده وانا في البيت ما اتحركتش؟ وازاي اصلا لو انا كنت بحلم اصحى الاقي نفسي نايم بره ما بقاليش 5 دقايق؟ بعديها بحوالي ساعه جالنا الخبر اللي انا كنت متوقعه. عمتي ماتت. لقيتها في شقة فايزة والاتنين ميتين ومحدش عارف مين موتهم ولا هم ماتوا لوحدهم. محدش عارف. انا عارف انا عارف يعني اللي انا شفته ده كان بجد. طب لو بجد هل ده معناه ان ده وقتها وبعديها في حد تاني ولا ايه؟ ويا ترى مين اللي جاي؟ مين اللي عليه الدور؟ عمتي ماتت ومش فاهم السبب. بس جوايا بقول انا مش عايز اعرف حاجه. كفايه عليا اللي انا عرفته. مش عايز اعرف حاجه تاني. كل اللي في بالي ان انا لسه معرفتش مين اللي عليه الدور. انا ولا اخويا ولا يمكن اختي ولا يمكن حد من ولاد عمي. بس انا اكيد هعرف. كل حاجة هتبان بس في ميعادها. بس انا خايف اللي هيكون الدور عليا انا. ادعولي ربنا يسامحني وادعو كمان للباقي من عيلتي سواء كان اخواتي او ولاد عمي. يعلم مين اللي هيكون عليه الدور وهيكون مطلوب لمهمة جديدة. بس اكيد اكيد كل حاجة هتبان. بس يا رب تتأخر شوية. اخر حاجة هقولها لك. ما تأمنش لأي حاجة حتى لنومك. اوعى تفكر انك لما تنام كده هترتاح. ربنا وحده يعلم ايه اللي موجود جوه حلمك. كابوس حقيقة وانت عايشها مش بتحلم ولا حاجة. الله اعلم. اللي انا اعرفه انك انت وانتي فكر 5 دقايق قبل ما تنام. ان كنت زعلت حد في حاجة او غضبان منك عشانها ما تفتكرش انك هتهرب منه في نومك. ما تفرحش بنومك. حرس منه. ما تكون زي ما انا كمان عرفت متأخر. مش بعيد عليك. ممكن وممكن وممكن. ادعولي بالرحمة. ادعولي كتير. انا مش عايز يجي اليوم اللي انا الاقي فيه واحد يجي يقول لي انا بقيت زيك. عارف ليه؟ عشان اللي انا فيه محدش هيستحمله. اللي انا حكيته ده ما يجيش حاجة في اللي ممكن يحصل بعد كده او اللي ممكن يكون حصل وانا نسيت احكيه. معلش. ما هو كل ده كان حقيقي. ممكن اكون نسيت حاجة ما قلتهاش. على العموم انا حكيت ويمكن تكون دي حاجة تريحني شوية. وعلى الله ما يبقاش في حكاية تانية احب احكيها لكم. لا حكايات العزة ولا اللي خلف ما ماتش. يا رب ما يكون في تاني. سلام.